بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في حصن المسلم أذكار وأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأذكار ومن هذه الأدعية الدعاء إذا أفطر عند أهل بيت، قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. هذا حديث من؟ ها؟ جاء من حديث عائشة أحسن. وحديث من؟ وحديث أنس. من حديث عائشة فيه من؟ ما حال حديث عائشة؟ معلم سبب إعلاله؟ ضعيف، لكن سبب ضعفه، سبب ضعف حديث عائشة أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. هذا حديث عائشة قلنا ضعيف، من فيه؟ من؟ يحيى. يحيى من؟ عندنا يحيى، ما أظن يحيى مر بنا هذا. ها؟ جزاك الله خير عبد الله، قلت من حديث عائشة وهذا الحديث معل، هذه نصف الإجابة ما شاء الله، جزاك الله خير. فمن يكمل الإجابة؟ ها؟ وليد بن مسلم يدلس تدريس ماذا؟ تسوية. والمدلس تدريس التسوية ماذا يشترط فيه؟ أن يصرح بالتحديث في كل الطبقات، أن يصرح بالتحديث، يقول حدثنا سمعت في كل الطبقات، هذا شرط من يدلس تدليس ماذا؟ التسوية. وفيه سليمان بن عبد الرحمن الصدوق يخطئ، الحديث ضعيف، حديث عائشة حديث ضعيف. وجاء من حديث من؟ وجاء هذا الحديث من حديث من؟ عبد الله بن الزبير، من فيه؟ مصعب حفيده، لم يسمع منه أو لم يلقه، يعني ما يصلح هذا في شواذ المتابعة. وجاء من حديث من؟ جاء من حديث من؟ حديث أنس يا أخوان، جاء من حديث أنس. ما حال حديث أنس؟ ما حال حديث أنس؟ جاء من حديث أنس هذا، ها؟ بين منه من؟ يحيى بن أبي كثير لم يسمع من أنس، هذه العلة الأولى. والعلة الثانية؟ ها؟ من؟ نعم، معمر عن ثابت، هذه معلة عند أهل الحديث. معمر عن ثابت هذه معلة عند المحدثين، هذه معلة. وجاء من طريق من؟ جعفر بن أبي سليمان، جعفر بن سليمان الضبعي، جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس. وحال رواية جعفر بن سليمان الضبعي الشيعي منكرة، أنكرها العلماء، أنكرها العلماء. فهذا الحديث الراجح أنه لم يثبت، هذا الحديث الراجح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال إنسان دعاء ما في مشكلة، لكن لا يعتقد أنه سنة، لا يعتقد أنه سنة من السنن. لكن إذا لم يكن صائما، أفطر عندكم الصائمون، يقول هذا وما هو صائم. على كل هو دعاء، لكن الحديث ما ثبت، الحديث هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مر معنا أن الإنسان إذا دعي إلى طعام، إذا دعي إلى طعام، فإن كان صائما أكل، وإن كان صائما يعني أمسك أو دعا، إن كان صائما صلى، وإن كان مفطرا أكل. هذا حديث من؟ حديث من هذا يا اخوان؟ ان كان صائما صلى، وان كان مفطرا اكل. حديث ابي هريره. طيب، جاء في سنن ابي داود التصريح ماذا؟ بالصلاه، ان المقصود بها. حديث من؟ التصريح ان الصلاه المقصود بها الدعاء. جاء في سنن أبي داود من حديث من بسند صحيح؟ حديث ابن عمر. حديث ابن عمر، حديث ماذا؟ ابن عمر. طيب بارك الله فيك، حديث من هذا؟ إذا تزوج أحدكم امرأة أو إذا اشترى خادما إلى آخر الدعاء. حديث من؟ عبد الله بن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده ضرير بن عقلان. حديث حسن، حديث ماذا؟ حسن. طيب مر معنا حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ارفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الزوج بزوجته ركعتين، يتقدم فيكون إماما فيصلي بها ركعتين. من حديث عبد الله بن مسعود ورد موقوفا ورد مرفوعا، ما حال المرفوع؟ ما حال المرفوع في سنية الركعتين إذا تزوج الإنسان أو إذا دخل بامرأته يصلي بها ركعتين؟ حديث عبد الله بن مسعود ورد مرفوعا ورد موقوفا، ما حال المرفوع؟ من طريق من؟ ها؟ حسين بن واقد. حسين بن واقد يروي عن من؟ عن عطاء بن السائب. عطاء بن السائب كان مختلطا، روى عنه بعد الاختلاط، أي بعد الاختلاط هو أشبه بالجنون. الاختلاط أشبه بالجنون، روى عنه بعد الاختلاط. والذي روى عنه بعد الاختلاط قبل الاختلاط، هذا روى عنه بعد الاختلاط، روى عنه وهو أوثق منه قبل الاختلاط، فجعل من قول عبد الله بن مسعود. من هو هذا؟ حماد بن من؟ بن زيد. حماد بن زيد يروي عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط، فيجعله من قول عبد الله بن مسعود. إذن هذه من قول عبد الله بن مسعود أن الإنسان إذا دخل امرأته صلى بها ركعتين، هذه ليست من السنن. ومما يدل على أنها ليست من السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعدة مدى من النساء، لم ينقل أنه كان يصلي بها ركعتين، هذه ليست من السنن، هذه ليست ماذا من السنن. بقي الحديث الأخير هذا، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. حديث من هذا وما حاله؟ من؟ من طريق عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، ما حاله؟ بصري ضعيف. يقول الدارقطني عليه رحمه الله في كل الطرق يدور على هذا الراوي، في كل الطرق يدور على هذا الراوي، وهو من قول عمر ومن قول عبد الله، وقيل من قول ولده ابن عمر، وما ثبت لا من قول عمر ولا من قول ولده، لأنه من طريق هذا عبد الله ابن دينار قهرمان آل الزبير. ذكر الدارقطني عليه رحمه الله أنه في كل الطرق يرجع إلى هذا المخرج. وجاء من حديث من؟ جاء من حديث أبي هريرة. ما حاله؟ مش من كتاب؟ جاء من حديث من؟ عندك يا شعبي، شعبي الذي ما كتب سودة على بيضة يقول ما يدري. الشعبي تعرفون عمرو بن شراحيل، يقول ما كتب سودة على بيضة، أي ما كتب في الكتب حفظ كله. عامر هذا الشعبي هذا كان من الحفاظ الكبار، لم يكتب أبدا، ما عنده دفاتر ولا أقلم، ما يكتب كله هنا الكمبيوتر. ما كتب سودة على بيضة يقولون. الشعبي اليوم ما يجيب. أهم في الحديث من ما حاله عندك؟ من حديث أبي هريرة ما حاله؟ من طريق، نعم هذا أحد الرواة، عبد الله بن جعفر أبو علي بن المديني ضعيف، من طريقه. وطريق من أيضا في نفس السند؟ عبد الله العمري المكبر الاسم الصغير الرواية يقولون. وعندنا عبيد الله العمري مصغر الاسم كبير الرواية، أخوان أبناء العمري، أخوان أبناء العمري، عبد الله وعبيد الله. عبيد الله ثقة وعبد الله ضعيف، يقال في ذاك مكبر الاسم ضعيف الرواية، ويقال في ذاك مصغر الاسم كبير الرواية. فهذا من طريق عبد الله العمري، الحديث ضعيف. إذن ما ثبت هذا الحديث، لم يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي سعيد. بارك الله فيك. قال المؤلف رحمه الله: ما يقال في المجلس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الغفور. هذا من حديث عبد الله بن عمر، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي، وهو صحيح في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي، من حديث عبد الله بن عمر، من حديث عبد الله بن عمر. نعم، تفضل يا أخي. وعلى كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الحديث هو حديث كفارة ماذا؟ المجلس. حديث كفارة المجلس أن الإنسان قد يجلس مجلس من المجالس، مجلس علمي أو غير المجلس العلمي، فيحصل للإنسان الزلل والخطأ، فيحصل للإنسان الزلل والخطأ، فإذا قام قال هذا ماذا؟ الدعاء. هذا الحديث جاء من حديث عائشة، جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو معل، جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو معل، من طريق محمد ابن كثير الكوفي وهو متروك، بعضهم وهم فظنه العبدي الثقة. عندنا محمد ابن كثير شخصان، أحدهم العبدي والآخر الكوفي، وهذا من طريق الكوفي المتروك، من طريق محمد ابن كثير الكوفي وهو ماذا؟ متروك، من طريق هذا محمد ابن كثير الكوفي وهو ماذا؟ متروك. وجاء هذا الحديث أيضا من حديث أبي هريرة، والراجح فيه أنه من قول عون بن عبد الله، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والراجح أنه من قول عون بن عبد الله، يعني ليس من قول الصحابي ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. من قال هذا؟ قال هذا أبو حاتم، وقال أبو زرعة، وقاله الإمام أحمد، قال إنما هو قول لعبد الله بن عون، عبد الله بن عون، ما ثبت عن أبي هريرة مرفوعا، وإنما هو قول لعبد الله بن عون، قاله أبو حاتم، وهكذا أبو زرعة، وهكذا الإمام أحمد. بل لك أن تقول اتفق الأئمة، اتفق الأئمة أن حديث أبي هريرة إنما هو قول لعبد الله بن عون، إنما هو قول لعبد الله ماذا؟ بن عون. الثالث مرسل أبي العالية، ثبت مرسل عن أبي العالية، ثبت مرسلا عن أبي العالية. وجاء أيضا من حديث أبي سعيد، وجاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه موقوف عليه، ولكن له حكم الرفع. والدليل على أنه له حكم الرفع أنه قال ختم بخاتم، لما قال هذا ختم ماذا؟ بخاتم، فهو تحت العرش، وهذا أمر غيبي، وهذا أمر غيبي لا يقال إلا من قبيل التوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ثبت بالسند الصحيح عن أبي سعيد موقوف ماذا عليه، ولكن ذكر في آخره قولا لا يقال من قبيل الرأي، لا يقال من قبيل الرأي، ختم عليه بخاتم فهو تحت العرش، ينال أجره الإنسان يوم القيامة، فهذا لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي. وثبت في الصحيح المسند، وهذا هو الآن الشاهد، ثبت في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي عليه رحمة الله من طريق السائب بن يزيد، من طريق السائب ماذا؟ بن يزيد، وهو حديث صحيح يغني عن كل هذه الأحاديث التي مرت معنا عند الحاكم وغيره، في الصحيح المسند شيخنا الوادعي من طريق السائب بن يزيد، أي صحابي الحديث السائب بن يزيد، وهو عند الحاكم وغيره، وهو حديث صحيح. إذن حديث كفارة المجلس ثبت من حديث من؟ من حديث السائب بن يزيد بإسناد صحيح في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي. وبالفعل لما ترجع الحديث فهو حديث ماذا؟ صحيح، ظاهر الصحة. وثبت من حديث أبي سعيد ماذا؟ موقوفا لكن له حكم ذا الرفع. وهكذا مرسل أبي العالية، هذا أحسن ما ورد في الباب، أحسن ما ورد في الباب مرسل أبي العالية. وعندنا حديث أبي سعيد موقوف عليه لفظا مرفوع حكما، وعندنا حديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي، فثبت حديث كفارة المجلس، ثبت حديث كفارة ماذا؟ المجلس. الله الأخير سعيد. قال الدعاء لمن قال غفر الله لك ولك، انتهى الحديث. طيب هذا الحديث هو حديث ماذا؟ عبد الله بن سرجس، هو حديث عبد الله بن سرجس، أصل هذا الحديث في مسلم بتمامه، يعني هذا رجل أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال استغفر لي، استغفر ماذا؟ لي ولك، قاله للسائل الذي سأله. فالآن هذا لغز يا أخوان، يحتاج حل منكم. عبد الله بن سرجس أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي في سنن الصحيح وفي مسلم، وأصل الحديث في مسلم أنه أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أحد ماذا الصحابة، قال له ماذا أحد من سأله، يعني هل يعني ماذا دعا لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولك. هل استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولك. كيف استغفر أيضا لك؟ من أين أخذه؟ الآن هذا هو الشاهد في الحديث، الدعاء لمن قال غفر الله لك، غفر الله ماذا لك، يعني هذا الحديث أو هذه الترجمة لها سبب. قلنا ماذا؟ عبد الله بن سرجس أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فلقي ماذا بعض الناس، فقال هل استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لك؟ قال نعم ولك. إيش عندك؟ حديث ما تقول طعامك وغفر الله لك يا رسول الله؟ أنا ودع الرسول. لا هو كذا، الرجل هذا عبد الله بن سرجس يسأله بعض الناس، قال سأله ماذا بعض الناس، فقال له هل استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لك؟ قال نعم ولك أنت أيضا. ما عندما لا تدخل، لا تقرأ زيادة، لعلك تجد الفائدة. عندما كيف عندما هل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله عز وجل عنه أنه يستغفر للمؤمنين؟ واستغفر لذنبك ولمن؟ وللمؤمنين، استغفر لك. قال هل دعا لك أي استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولك. هذا وش هذا الحديث؟ لأن الحديث ما عندنا إلا ولك، ما في حديث. هذا الحديث الدعاء لمن قال غفر الله لك، قال ولك، لكن هذا يتعلق بقصة كما قلنا لعبد الله بن سرجس أنه قال نعم ولك أيضا. بارك الله فيك يا سيد، تفضل. قال الدعاء لمن صنع إليك معروفا جزاك الله خيرا، هذا من حديث عبد الله بن عمر، من حديث عبد الله بن عمر، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي، صحيح المسند لشيخنا الوادعي، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه ماذا به، ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا معنى حديث عبد الله ابن عمر. هذا حديث عبد الله ماذا ابن عمر. هنا عندنا مسألة مهمة وهي ما يتعلق بحديث أبي أمامة الباهلي. حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهدى هدية، من شفع شفاعة فأهدي له هدية فقد أتى ماذا؟ بابا من أبواب الربا، بابا من أبواب الربا. طيب الآن هذا يصنع لك ماذا؟ معروفا، تكافئه بشيء، تكافئه ماذا؟ بشيء. ما عندك شيء الدعاء، هذا الدعاء سهل، لكن تكافئ ماذا؟ بشيء. فإذا حصل أن هذا الإنسان صنع لك ماذا؟ معروفا، فكافأت على هذا ماذا؟ المعروف. حديث أبي أمامة على ماذا يدل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ من شفع شفاعة لأخيه فأهدى له هدية فقد أتى باب من أبواب ماذا؟ الربا. ذكر العلماء التعارض بين حديث عبد الله بن عمر وحديث ماذا؟ أبي أمامة. ابتداء نقول حديث أبي أمامة الوارد حديث ضعيف، حديث أبي أمامة الوارد حديث ضعيف، استنكره الإمام أحمد، بل يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي هذا عنده منكرات في حديثه، عنده هو راوي الحديث، هو راوي حديث أبي أمامة الباهلي، هو راوي حديث من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى باب من أبواب الربا. الراجح أن هذا الحديث ضعيف، حديث أبي أمامة، من طريق من؟ القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي. قال فيه الإمام أحمد: منكر الحديث، بل ويروي المناكير ويكثر الإرسال، ويكثر ماذا؟ الإرسال. حتى قال بنحو هذه المقالة الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. فهذا هو الراجح، الراجح أن هذا الحديث ضعيف، لكن مع صحة هذا الحديث أو مع تحسين هذا ماذا الحديث، جمع العلماء جمعات بين هذا الحديث وبين حديث ابن عمر. يعني أنت تشفع شفاعة لإنسان في يعطيك شيء، أنت تشفع لإنسان شفاعة في يعطيك ماذا؟ شيء. من العلماء من قال حديث ابن عمر عام وهذا ماذا؟ خاص. حديث ابن عمر عام وهذا ماذا؟ خاص، فلا تقبل. يعني بمعنى الدعاء ما في إشكال، غير الدعاء لا تقبل، فهذا يخصص حديث ابن عمر. ومن قائل أن الشفاعة إذا كانت في قلب واجب أو دفع محرم، يعني إنسان تشفع ماذا لإنسان يطالب بحق من حقوقه الواجبة، تشفع لإنسان يطالب بحق من حقوقه ماذا الواجبة، فأنت تشفع له ماذا؟ في استقلاب واجب أو في دفع مظلمة، وهذه من الواجبات، وهذه ماذا؟ من الواجبات. فأخذ يعني ماذا؟ مقابل على هذا الواجب، يدخل الإنسان في باب الشرك، لأن هذا عمل لا يكون إلا للآخرة، عمل ديني لا يقبل ماذا؟ المعاوضة، عمل ديني لا يقبل ماذا؟ المعاوضة. ومن قائل بأن هذا الأمر وإن كان في باب المباح، إذا حصل بأن الإنسان عمل عملا لإنسان أراد بوجه الله، عمل عملا لإنسان أراد بوجه الله، فإذا أخذ فقد أبطل عمله، فإذا أخذ فقد أبطل ماذا عمله في هذا ماذا المقام، فقد أبطل ماذا عمله. الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول الحديث عام، لا تأخذ شيئا لا في مقابل المستحبات ولا في مقابل الواجبات ولا في مقابل المباحات. شيخ الإسلام يرى أن الحديث عام، أن من أخذ مقابل يعني عمل توسط به إنسان كان وسيطا ماذا فيه، فأخذ مقابل هذا الشيء، اشترط أو لم يشترطه، اشترط أو لم يشترطه، فإن هذا ماذا حرام. ومن العلماء من قال هذا خاص بالواجبات، هذا خاص بالواجبات، أي دفعت عنه شيء يجب عليك أن تدفعه عنه، أو تدفع عنه مظلمة، أو تستقلب له واجب من الواجبات، يعني تستقلب له حقا. إنسان يعني يطالب بحقه، ما استطاع الوصول إلى حقه إلا عن طريق وساطة، عن طريق وساطة ماذا إنسان، فهذا توسط حتى استخرج له حق ماذا الحق الذي له، فقدم له هدية، قالوا هذا حرام. أو هكذا دفع عنه ماذا مظلمة فأخذ هدية من دون مشارطة، أما مع المشارطة فما في إشكال عندهم أن هذا حرام. إذا كان بالمشارطة حرام، وإذا كان من دون المشارطة حرام، في واجب في مستحب في مباح، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ومنهم من قيد بالواجبات ودفع المحرمات، ومنهم من قال إذا عمل العمل لله جل وعلا ثم أخذ عليه مقابل وإن كان من دون مشارطة، فإن هذا قد أتى بابا من أبواب الربا. والراجح والله أعلم أن الحديث الوارد حديث ضعيف، حديث ضعيف، لكن لا تبقى معنا إلا مسألة واحدة وهي ما يتعلق دفع المظالم واستقلاب الواجبات، فإنه يجب على الإنسان انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فإذا قمت بواجب من الواجبات الذي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليك بالدفع عن هذا الإنسان باستقلاب حقه أو بدفع الظلم هذا عنه، فإن هذا عمل ديني لا يقبل ماذا؟ المعاوضة. فلا تأخذ في مثل هذا ماذا؟ المقام، ولو كانت هدية، ولو كانت ماذا؟ هدية. أما مع المشاطة فقد يكون الأمر أعظم من ذلك، قد يكون الأمر ماذا؟ أعظم من ذلك. وعلى كل حديث يعني أبي أمامة حديث ضعيف، الحديث الوارد فقد أتى بابا من أبواب ماذا؟ الربا. الراجح من هذا الحديث من طريق القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي وهو منكر الحديث، كما قال الإمام أحمد، كما قال الإمام أحمد الحديث ضعيف. في باب الواجبات لا تأخذ، لا مشارطة ولا من دون المشارطة، لا تأخذ على واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى ماذا عليك في استقلاب حق أو في دفع ماذا ظلم عن هذا ماذا الإنسان، لا تأخذ مقابله لا بشرط ولا من دون ماذا مشارطة. نعم يا أخي سيد. قال ما يعصم الله به من الدجال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. نعم، وهذا حديث يعني لا إشكال فيه. نعم تفضل. قال والاستعاذة بالله من فتنته عقب التشهد الأخير من كل صلاة. وهذا أيضا كما جاء في الصحيحين، إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من 4، ومنها الاستعاذة من فتنة ماذا؟ المسيح الدجال. وهو في التشهد الأخير إذا فرغ الإنسان ماذا منه، إذا فرق الإنسان منه يدعو بهذا. هل جاء في الحديث الأول من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، هل جاء من آخرها؟ هل ثبت الحديث؟ حديث الله على جاء حديث يعني من أولها أو من آخرها، جاء حديث من أولها وجاء حديث من آخرها، جاء حديث من أولها وجاء حديث أيضا ماذا من آخرها، والله أعلم. نعم، فيما نحفظ قديما أنه من أولها ويحتاج إلى مراجعة، من آخرها يحتاج إلى مراجعة. طيب نقف عند هذا، بارك الله فيك.